بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. قصير وهذا الدينة ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب فرعاها شكيم ابن حمور الحوي رئيس الأرض وأخذها وضجع معها وأذلها وتعلقت نفسه بدينة ابنة يعقوب وأحب الفتاة ولطف الفتاة. فكلم شكيم حمور أباه قائلا خذ لي هذه الصبية زوجة، وسمع يعقوب أنه نجس دينه ابنته فسكت حتى جاءوا أي أبناءه بالقصير. ثم بعد أن عرضوا عليهم حمور مصاهرتهم فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر، فقالوا لهما لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر أن نعطي أختنا لرجل أغلف، إن صرتم مثلنا بختمكم كل ذكر نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم واختتن كل ذكر. فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين بالقصير أي بسبب الختم أن ابني يعقوب شمعون ولادي أخو دينا أخذ كل واحد منهما سيفه وأتى على المدينة بأمن وقتل كل ذكر وقتل حمور وشكيم بحد السيف ونهبوا المدينة وسبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت. نقفل الخوص. تعليق عليك فيرس تكوين 34. أين شرف المعاملة في هذه الروايات المليئة بالفسق وسفك الدماء؟ ولنا أن نسأل كيف ضاع عرض ابنك نبيلي على هذا النحو الغامض؟ وإذا كان غلام آثيم قد اغتصبها كرها فلما لم يعاقب وحدهم؟ وإذا كان يعقوب وبنوه قد قبلوا إصلاح الخطأ بإتمام الزواج فلماذا أغاروا على المدينة واستباحوها وأزهقوا أرواح الأبرياء واسترقوا الأطفال والنساء؟ هل هذه سيرة أنبياء وأولاد أنبياء أم سيرة قطع طرق؟ لكن مؤلف التوراة وقر في نفسه أن اليهود شعب مختار، فصور الألوهية والنبوة وعلاقة اليهود بالناس أجمعين على الصورة التي أبرزنا لك ملامحها. لم نستعن في توضيحها إلا بالنصوص الواردة في الكتاب المقدس. أقرأت نفسي على قراءة سفر التكوين بأناه ثم تملكني الضجر وأنا أقرأ الأسفار الأخرى فاكتفيت بنظرات عابرة. إن جمهرة الفلاسفة والعلماء المؤمنين بالله يرفضون كل الرفض أن يوصف بالانحصار والجهالة والتسرع، كما يرفضون كل رفض أن يسيء اختياره بسفرائه إلى خلقه فلا يقع إلا على السفارة والمنحرفين. ننتقل إلى صفحة 30. بل إن عرب الجاهلية المشركين كانت نظرتهم إلى خالق الكون أرقى وأرحب، وما أوخذوا به أنهم تزلفوا إليه بآلهة أرضية لا أصل لها، يحسبون أنه أكبر أو أنهم أقل من أن يتصلوا به اتصالا مباشرا. أما وصف الله أو الحديث عنه بالعبارات المدونة في العهد القديم فهو خبال في الفكر يتنزه المولى الجليل عنهم. بيد أن النصارى قبلوا هذه الأسفار على علاتها وجعلوها شطر الكتاب المقدس. لماذا؟ لأنها تخدم قضيتين تقوم عليهما النصرانية الشائعة. الأولى قضية تجسد الإله، وإن كان يتحول رب العالمين إلى شخص يأكل ويصارع ويجهل ويندم إلى ما أطلعت إليه. الثانية قضية أن البشر جميعا أرباب خطايا وأضباء وأصحاب مفاسد وأنهم محتاجون لمن ينتحر بالقصير هنا من أجلهم كي تغفر خطاياهم. وقد رفض الإسلام كلتا القضيتين وتنزل القرآن الكريم مفيدا الحديث عن تنزيه الله وسعته وقدرته وحكمته وعلمه، كما أفاد الحديث عن الناس ومسؤوليتهم الشخصية عما يقترفون من خير أو شر. وذكر القرآن الكريم أن لله عبادا تعجز الأباليس عن غوايتهم وأنهم من نقاوة الصدر وشرف السيرة ورفعة المستوى بحيث يقدمون من أنفسهم نماذج للإيمان والصلاح والتقوى تتأتى بها الجماهير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. صدق الله العظيم. الآية 65 من سورة الإسراء. فإن لم يكن نوح ولوط وإبراهيم ويعقوب من هؤلاء النبلاء الكرام فمن هم إذن الصالحون الفضلاء؟ وإذا كان أنبياء الله سكارى وزناة ومحتالين فلماذا يلام رواد السجون وأصحاب الشرور؟ ولا عذر للنصارى في تصديق هذا اللغو، بل لا عذر لهم في ادعاء أن الله ولد أو أن له ولدا إلى آخر ما يعرفون به. أحيانا في هدأة الليل أرمق النجوم الصاخبة وأبعادها الصحيقة ثم أتساءل، أليس بارئ هذا الكون أوسع منه وأكبر؟ فكيف يحتويه بطن امرأة؟ وأحيانا أرمق أمواج ذوات الهدير وهي تضرب الشاطئ وتعود دون ملل أو كلل. إن أربعة أخماس الأرض مياه ويبرق في رأس خاطر عاجر هل رب هذا البحر العظيم كان جنينا فرضيعا فبشرا قتيلا؟ وهز رأسي مستنكرا وأنا أتلو هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن في الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. الآيات 84-89 من سورة المؤمنون. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. صدق الله العظيم. الآية 91 من سورة المؤمنون. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ننتقل لصفحة 31. في هذا القرن المشؤوم سقطت الخلافة الإسلامية ونكست راية الإسلام واختفت من الصعيد العالمي كل علاقة تشير إلى وجود سياسي لهذا الدين الحنيف. نعم كانت هناك أمم إسلامية كبيرة تنتشر على رقعة واسعة من الأرض، لكن هذه الأمة نازت بقومياتها الخاصة ولبست أزياء مدنية مائعة، وأغلبها استبعد الدين من الحياة العامة وأماته تربية وقانونا ومسلكا وشعارا، وربما سمح له بوجود في بعض العبادات الفردية، لكن هذا الوجود مؤقت بطبيعته إلى أن تجرف طيارات الحياة الجديدة مخلفات الماضي البعيد. وفي الوقت نفسه كانت تعاليم العهد القديم التي سقنا لك مثلا منها تصنع أمة جديدة. كان اليهود يتجمعون في فلسطين ليقيموا ملوكة يهوه على الأرض وفق مراسمهم الموروثة، وكانت الصليبية الحقود تعينها بما تملك من قوة احتضنتها أملا مستعبدا وما زالت ترعاها حتى جعلتها حقيقة قائمة. وهكذا أفلحت القوى الشريرة في ضرب الحق وتغيير معالم الدنيا. وقيل في كل الدنيا بدأت نهاية الإسلام تقترب، يوشك أن يوارى في الثرى شاهد الوجوه، هم يحسبونها النهاية ونحن سنجعلها بداية الصعود كرة أخرى. إن حقائق القرآن لن تتلاشى والأساطير التي كذبت على الله وعلى الناس لن تخلد، إن الصراط المستقيم لم تطمس إشاراته أو تضيع آياته. وعلى المسلم الحاضر والقادم أن يواجهوا قدرهم ويؤدوا واجبهم. ننتقل لصفحة 32. الأعداء كثيرون والعوائق صعبة والكفاح طويل، وربما صاح المرء وهو يودع محنة ويستقبل أخرى أما لهذا الليل من آخر. إن الفجر سيطلع حتما، ولأن يطوين الليل مكافحين أشرف من أن يطوين راقدين. نفتح قوس. من خاف أدلج ومن أدلج نجا، إلا أن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. نقول الحديث مرة ثانية: من خاف أدلج ومن أدلج نجا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. تعليق عليك فارس البخاري وغيره. ثم ننتقل لصفحة 33. ننتقل لصفحة 33، الصفحة بيضاء في منتصفها مكتوب الباب الثاني، تحتي عناوين هذا الباب: تحرك ضد عقيدة التوحيد يتعرض له أبناؤنا حول صلب عيسى، المنشورات وما تضمنت من أوهام، الإسلام أقوى بكثير من هذه التفاهات، قصة الله محبة وموقف شتى الأناجيل منها، تجليات العذراء، الروح المقدس، الحقيقة العلمية المطاردة. ثم ننتقل إلى الصفحة التي تليها وهي صفحة 34 وهي بيضاء، ثم ننتقل إلى صفحة 35. لا يستطيع عاقل أن يقول إن يوم النصرانية في أوروبا وأمريكا طيب، فللحاد شائع والزنا والربا والشيع والرقد في أودية الحياة ابتغاء المتاع العاجل هو السمة الظاهرة، وبدع الشباب المادية والأدبية لحصر لها. ولولا الحياة لغلقت 19 الكنائس أبوابها من الفراغ. أما في ربوع العالم الإسلامي كله والأقطار العربية خاصة فالحال على العكس، النصرانية تنتعش والكنائس تكفر وطوائف الشباب والشيوخ تتلاقى عليها، والأموال الضافقة تجيء من منابع شتى لتدعم الطوائف المسيحية وترجح كفتها في ميادين العلم والإنتاج. وأوروبا وأمريكا من وراء هذا العوم الواسع تخدمان به آمالها العريضة في القضاء على الإسلام وإعادته إلى الصحراء من حيث جاء. ومن يدري، ربما قضى عري في الصحراء نفسها كذلك يؤملون ولذلك يفعلون. ومن ربع قرن وأنا ألاحق الهجوم الثقافي والسياسي على أمتنا وديننا والطلائع المؤمنة في كل مكان تشتبك معه وتحاول صده، رأي أن النتائج للآن لا تصر. لقد سقطت جماهير كبيرة من الدهماء وأعداد وفيرة من المتعلمين في براثن هذا الغزو المزدوج، وتاحت الفرصة أمام الطوائف غير المسلمة فأطلت برأسها تريد أن تشارك في الإجهاض على الفريسة. وفي مصر رأيت عملا مريبا منظما يكاد يعالم بأنه يريد وضع الطابع النصراني على التراب الوطني في هذا الوادي المحروب. ولا ريب فأن قوى خارجية تكمن وراء هذا النشاط وتغذيه، وفي هذه الصحائف نريد أن نواجه حرب المنشورات التي شنت بغتة على الشباب المسلم، مكتفين بضحض الشبهات ورد المفتريات، عالمين أن هناك نصارى كثيرون يريدون العيش مع إخوانهم المسلمين في سلام وتراحم، وأن محاولة بعض طعن الإسلام من الخلف هي تصرفات فردية يحمل وزارها أصحابها وحدهم. ننتقل إلى صفحة 36. ونحب قبل أن نبدأ النقاش في هذه القضية الأساسية أن نسجل مسلكا إسلاميا مقررا: إن اختلاف الأديان لا يستلزم أبدا أن يغار الصدور وتنافر الود، وأنه في ظل مشاعر البر وقوانين العدالة يمكن لاتباع عقيدتين مختلفتين أن يعيشوا في وئام وتراحم. والانسجام المنشود بين أولئك الأتباع لا يعني بلاهة أن الفروق بين عقائدهم تلاشت. وقد كان العرب الأولون يؤمنون بالله الواحد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، صدق الله العظيم، الآية 61 من سورة العنكبوت. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لا يقولون الله، الآية 63 من سورة العنكبوت. ولكنه مع هذا الاعتراف بالله الواحد نسب إليه ولدا يقصدون إليه ويتشفعون به، فرفض القرآن هذا النسب المختلق وعد ذلك شركا وأنكره في سورة مريم أشد الإنكار: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرب الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. صدق الله العظيم. الآيات 88 و93 من سورة مريم. ومع هذا النكير الشديد لعقيدة التعبد في الآلهة فقد أمر الله صاحب الرسالة أن يقول للمشركين لكم دينكم ولي دين. الآية 6 من سورة الكافرون. إذا نستطيع أن نوجد تلاقيا ما بين أصحاب الأديان المختلفة أما تدوين الفوارق بين التوحيد والتعبد كليهما فذاك مستحيل. كتب بعض الناس كلاما يريد عقد لقاء بين عقيدة التوحيد الإسلامية وعقيدة التثليث المسيحية. فنفى أن يكون الله ثالث الثلاثة كما ذكر القرآن الكريم وقال أن الله الواحد هو جملة الأقانيم الثلاثة. ولما كان كل أقنوم على حدة يسمى إلها فإن الكاتب أراد أن يوضح هذا الغموض ولا مقولة يكشف هذا التناقض. فقال وكلام منقول عن مجلة توزع على طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة نثبته هنا بنصهم. إذا كيف نوفق بين هذا وذاك بين ثلاثة ثم واحد؟ إن هذا هو بيت القصيد وفحوى الحديث. وسوف أذكر مثالا. ماذا تعرف عن الشمس؟ الشمس الواحدة أعرف أنها قرص وحرارة وأشعة. وأي شيء من هذه الثلاثة هو الشمس؟ هل القرص أم الحرارة أم الأشعة ثلاثتهم يكونون الشمس؟ إذا الشمس واحدة وهكذا الله سبحانه واحدا مع فرق التشبيه العظيم من حيث المكانة. نقفل القرص وننتقل لصفحة 37 ونقف قليلا لنصل رأينا في هذا الكلام. إن الكائن الواحد قد تكون له عدة صفات. قد يكون طويل القامة أسمر اللون ذكي العقل ويمكن أن تنسب إليه صفات أخرى. فهل قلة الصفات أو كثرة الصفات تعني تعددا في الذات؟ وهل يجوز أن يطلق شخص كنفسهم على صفة الطول أو السمر أو الذكاء؟ وهل يتطلع أن تنفصل إحدى الصفات المذكورة ليطلق عليها الرصاص أو تتدلى من حبل المشنقة أو تصمر على خشبة الصليب؟ إن الشمس واحدة ولكن استدارتها وحرارتها وإضاءتها وكثافتها إلى صفات لها إعراض لذاتها وصفة لا تسمى ابنا ولا خالا ولا عما. ونحن نثبت للإله الواحد عشرات الأوصاف الجليلة. بيد أن إثبات الأوصاف شيء بعيد كل البعد عن القول بأن الأب هو الابن وهو الصديق وأن خالق الكون هل هو الذي صلب على خشبة في أرضه. إن التمثيل بالشمس وأوصافها الكثيرة لا يخدم قضية التثليث ولا التربيع في ذات الله. والأمر لا يعد لونا من اللعب بالألفاظ. إن الله خالق هذا العالم واحد وما عداه علم له أوجده من الصفر. ولم تنفك صفة العبودية عن أي موجود آخر سواء كان عيسى أو موسى أو محمد أو غيرهم من أهل الأرض والسماء. ونريد أن نسأل هل إذا كانت الشمس هي القرص والحرارة والأشعة فهل يمكن القول بأن الحرارة مثلا ثلث الشمس؟ لا يقول هذا عاقل لأن الصفة لا تكون قصيما للذات بتاتا. هل يمكن القول بأن القرص شكل الأشعة ما نزل به من بلاء الشمس؟ من بلاء مثلا ذاك ما لا يتصور ذو لب. إن هذا الكلام كما قلت لون من اللعب بالألفاظ ولا يصور العلاقة بين أفراد الأقانيم الثلاثة كما اعتمدها الأناجيل المقدسة. وذكرت المجلة التي توزع على الطلاب بكلية الهندسة دليلا آخر على أن التثليث هو التوحيد. قال الكاتب أقول لك أيضا عن الإنسان عن إنسان اسمه إبراهيم. إبراهيم هذا في بيته ووسط أولاده يدعى ربا لأسرته وينادونه يا أبانا يا إبراهيم. هذا ذهب يوما إلى البحر فإذا الجموع محتشدة وإنسان يغرق وليس من ينقذه فما كان منه إلا أن خلع ملابسه وارتدى لباس البحر وأسرع وأنقذ الغريق. فهدف المتجمهرون ليحيى المنقذ إبراهيم. ذهب بعد ذلك إلى عمله وإذا كان يعمل بالتدريس ويشرح للتلاميذ وصاروا ينادونه المعلم إبراهيم فأيهم إبراهيم الأب أم المنقذ أم المعلم؟ كلهم إبراهيم، وإن اختلفت الألقاب مع الوظائف وهكذا أيضا الله خلق فهو الأب الله، الله أنقذ فهو الابن، الله يعلم فهو هو. نقول هذا الكلام أوغل من سابقه في خداع النظر، فإن الضابط قد يرتدي في الجيش ملابسه العسكرية، وقد يرتدي في عطلاته ملابسه المدنية، وقد يرتدي في بيته ملابس النوم، ولم يقل مجنون ولا عاقل أن هؤلاء ثلاثة وأنهم واحد، ولا تصور أحد أن الضابط بزيه العسكري يصدر حكما بالإعدام على الضابط نفسه بزيه المدني، وأن هذا المدني يقول للعسكري لماذا قتلتني أو لماذا طردتني. ننتقل لصفحة 38. إن المعلم إبراهيم أو المنقذ إبراهيم أو الخالق إبراهيم يستحيل أن يكونوا ثلاثة أقانيم على النحو المألوفة في المسيحية، وإنما المعقول أن يقال الله الواحد يوصف بالقدرة والعلم والرحمة والحكمة مثلا، وهذا ما يذكره الإسلام. فالله ذات واحدة ولا تقبل التعدد بتة، والروح القدس وهو جبريل عبد مخلوق له، عبد مخلوق له، والمعلم المرشد الصالح عيسى عبد مخلوق له، وما دام العقل البشري موجودا فلن يسير إلا هذا. أما الفرار من التناقض الحتم إلى التلاعب بالألفاظ فلا جدوى منه. وإذا كان خالق السماء هل هو مقتول على الصليب، فمن كان يدبر العالم بعدما قتل خالقه؟ بل كيف يبقى العالم بعد أن ذهب موجده؟ والعالم إنما يبقى لأنه يستمد وجوده لحظة بعد أخرى من الحي القيوم جل جلاله. إن القرآن الكريم ينصح أصحاب عقيدة التثليث فيقول لهم: يا أهل الكتاب لا تدلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهم، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد سبحانه، أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. صدق الله العظيم. الآيات 171 و172 من سورة النساء. وإنه لا يصرنا أن تكون عقيدة التوحيد محور العلاقة بين الناس جميعا وبين الله الواحد الأحد، لكن من المضحك المبكي أن يحاول البعض التشبث بالثالوث وبألوهية كل فرد من أفراده، ثم يزعم بطريقة ما أن الثلاثة هم في الحقيقة واحد. قيل في باب الفكاهة أن رجلا جلس على قهوة ثم طلب ينسونا، وقبل أن يتناوله تركه وطلب بدله شايا شربه ثم قام لينصرف، فلما طولب بثمن الشاي الذي شربه قال: إنه بدل الينسون. فلما طولب بثمن الينسون قال: وهل شربته حتى أدفع ثمنه؟ ويظهر أن هذا الاستدلال الفكاهي انتقل من ميدان المشروبات إلى ميدان العقائد ليطمس الحقيقة ويسير المتناقضات. وقصة ثالثة تنشرها المجلة المعلقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة هي عجيبة العجائب نزلتها هنا على طولها بعد النقلين الموجزين السابقين. ننتقل لصفحة 39. عنوان القصة: أنت تعبان والله مرتاح. والعنوان المذكور يحكي إجابة طريفة عن سبب الصلب، آسف، عن سبب الصلب. والسؤال التقليدي في هذا الموضوع: لماذا قتل الإله الأب الإله الابن؟ والجواب المعروف لدى إخواننا المسيحيين هو الفداء لخضايا الخليقة. لكن الكاتب الذكي تمشيا منه مع أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد جعل القصة تدور حول هذا السؤال: لماذا قتل الإله نفسه؟ ولنذكر القصة برمتها. انتهت الحياة وتزحم الملايين من البشر في وادي كبير أمام عرش الله، وكانت المقدمة من جماعات تتكلم بامتثال شديد دون خوف أو خجل، ولكن بطريقة عدوانية، حتى تقدمت الصفوف فتاة تصرخ: كيف يستطيع الله أن يحاكمني وماذا يعرف هو عن الآلام التي عانيتها؟ قالت هذا وهي تكشف عن رقم على ذراعها مدمور بالحرق في أحد معسكرات التعذيب والإبادة النازية. ثم أردفت: لقد تحملت الضرب والتعذيب بل والقتل أيضا. وعلى صوت هادر من مجموعة أخرى قائلا: وما رأيكم في هذا؟ وعلى أثر ذلك أزاح صاحب الصوت وهو زنجي ياقب قميصه كاشفا عن أثر بشع لحبل حول عنقه وصاح من جديد: شرقت لا لسبب إلا لإني أسود. لقد وضعنا كالحيوانات في سفن العبيد بعد انتزاعنا من وسط أحد أحبائنا واستعبدنا حتى حررنا النوم. وعلى امتداد البعد كنت ترى المئات من أمثال هذه المجموعات، كل منها له دعوة ضد الله بسبب الشر والعذاب اللذين سمح بهما في عالمه، كم هو مرفه هذا الإله. فهو يعيش في السماء حيث كل شيء مغلف بالجمال والنور، لا بكاء ولا أنين، لا خوف ولا جوع ولا كراهية. فماذا يعرف هو عما أصاب الإنسان وتحمله مكرها في هذا العالم؟ حقا إن الله يحيي حياة ناعمة هانئة لا تعرف الألم. وهكذا خرج من كل مجموعة قائد. كل مؤهلاته أنه أكثر من قاس وتألم في الحياة، فكل منهم يهودي، فكان منهم يهودي وزنجي وهندي ومنبوذ وطفل غير شرعي وواحد من هيروشيما وآخر عبد من معسكرات المنفى والسخر. هؤلاء جميعا اجتمعوا مما معا يتشاورون، وبعد مدة كانوا على استعداد لرفع دعواهم. وكان جوهرها بسيطا جدا قبل أن يصبح الله أهلا لمحاكمتهم عليه أن يذوق ما ذاقوا. وكان قرارهم الحكم على الله أن يعيش على الأرض كإنسان، ولأنه إله وضع شروطا تضمن أنه لن يستخدم قوته الإلهية ليساعد نفسه. وكانت شروطهم: ينبغي أن يولد في شعب مستعمر ذليل. ننتقل لصفحة 40. ليكن مشكوكا في شرعية ميلاده فلا يعرف له أب وكأنه وليد سفاح. ليكن صاحب قضية عادلة حقيقيا لكنها متطرفة جدا حتى تجلب عليه الكراهية والحقد والإدانة، بل وطلب أيضا من كل سلطاته الرئيسية تقليديا ليحاول أن يصف للناس ما لم يره إنسان أو يسمع به ولا لمسته يدان، ليحاول أن يعرف الإنسان بالله، ليجعل أعز وأقرب أصدقائه يخونه ويخدعه ويسلمه لمن يطلبونه، ليجعله يدان بتهم كاذبة ويحاكم أمام محكمة متحيزة غير عادلة ويحكم عليه قاضي جبان، ليذوق ما معنى أن يكون وحيدا تماما بلا رفيق في وسط أهله منبوذا من كل أحبائه كل الأحباء، ليتعذب ليموت، نعم يموت ميتة بشعة محتقرا مع أدنى النصوص. كان كل قائد يتلو الجزء الذي اقترحه في هذه الشروط، وكانت همهمات الموافقة والاستحسان تعلو، ولكن ما أن انتهى آخرهم من نطق الحكم حتى ساد الوادي صمت رهيب وطويل ولم يتكلم إنسان أو يتحرك. فقد اكتشفوا جميعا فجأة أن الله قد نفذ فيه هذا الحكم فعلا لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذا وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب. نقفل القص ونستمر صفحة 40 بعد أن انتقلنا إليها. ولنا بعد هذه المطالعة المفيدة عن سر الانتحار الإلهي أن نسأل: ألف، هل كان العبيد الثائرون يعرفون أن الله عديم الإحساس بآلامهم المبرحة؟ فأحب أن يشعر شخصيا بما رأته حتى يرق لحالهم، ولذلك حكموا بقتله به. هل انقطعت هذه الآلات بعد الصلب أم بقيت تتجدد على اختلاف الزمان والمكان؟ وبذلك لم تؤدي قصة الصلب المنشودة منها فينبغي أن تتكرر. جيل، ما هي درجة السلطة التي يمتلكها هذا الإله في العالم، وهل هي من الهوام بحيث تسمح لصلرة بيضاء أو حمراء أن تنفجر مطالبة بشنقه أو صلبه، وهل يحمل هذا الإله مسؤولية المآسي العالمية؟ دال، وإذا كان الصلب لفداء الخطايا، فهل هذا الفداء يتناول صانع الشرور والآثام والمظالم أم يتجاوزهم، أم هو لتصدر الضحايا على ما ينزل بها؟ ونحن لا نريد إجابات على هذه الأسئلة، فعقيدتنا نحن المسلمين أن الله العظيم فوق هذه التصورات الهازلة. إن هذا الكلام الذي قرأنا من أسوأ وأغرب ما وصف به الله، وما كنا نحن نتصور أن يصل الإسفاف في هذا الحديث عن الله جل جلاله إلى هذا الدرك المعيب. ولكن صاحب الفم الذهبي لا فض فيه يأبى إلا أن يستغل مهارته الصحفية في تسطير هذا اللغو ونشره بين الطلاب المسلمين، لأنه يعتقد أن القرآن يقبل التعاليم المسيحية وأن التوحيد ينسجم مع التسليم. ننتقل إلى صفحة 41. وقد كتب في رمضان الأسبق مقالا في مجلة الهلال يحاول فيها إثبات هذا الهراء، ويريد به أن يختل المسلمين عن توحيدهم وسلامة معتقدهم. وكان نود أن نقول لهذا الكاتب ومن وراءه من الحاقدين على الإسلام: يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق الله العظيم، إلى آية 77 من سورة المائدة. وأعود إلى ما بدأت به هذا الحديث، أن اتباع الأديان المختلفة يستطيعون أن يعيشوا أصدقاء، والوحدة القومية بين العرب والمسلمين والنصارى موضع احترام الجميع. لكن الانسياق مع التعصب الأمريكي ضد الإسلام يجب أن يختفي فورا. إن كل محاولة لإهانة الإسلام وإحراج أهله لا يمكن أن تكون موضع احترام، والمال الأمريكي المبذول في هذا السبيل يجب أن يذهب هدرا حول صلب المسيح. والمال الأمريكي المبذول في هذا السبيل يجب أن يذهب هدرا. عنوان جانبي حول صلب المسيح، نقطتين. لا أعرف قضية طاب فيها اللجاج دون سبب يعقل مثل قضية الصلب والفداء. ولعلها أصدق شاهد يساق لقوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صدق الله العظيم. ولا أزال أذكر حكاية القصيص الألماني الذي زارني يوما في مكتبي وشاء له سوء حظي أن يحدثني فيها. فقلت له ضاحكا: أترى هذا الثوب الأبيض الذي ألبسه أرأيت إذا وقعت عليه نقطة حبر أتزول إذا غسلت أنت ثوبك؟ قال: لا. قلت: فلما يزول خطئي إذا اعتذر عنه آخر؟ عندما ألوث نفسي بخطأ بق أو جل فأنا مسؤول عنه، أرسل أنا نفسي منه، أشعر أنا بالندم عليه، أقوم أنا من عصرتي إذا وقعت، ثم أعود أنا إلى الله لأعترف له بسوء تصرفي وأطلب أنا منه الصفح. أما أن العالم يخطئ فيقتل الله ابنه كفارة للخطأ الواقع، فهذا ما يضرب الإنسان كفا بكف لتطوره. هذا أول الأسطورة. أما أخيرا، فلابد أن نعرف من القاتل ومن القتيل. إن المسيحيين يقولون أن الله الإبن صلب، لكنهم يقولون كذلك أن الأب هو الإبن، أن الأب هو الإبن هما والروح القدس جميعا شيئا واحد. وإذا كان الأمر كذلك فالقاتل هو القتيل، وذاك سر ما قاله أحد الفرنجة المفكرين. نفتح قوس. خلاصة المسيحية أن الله قتل الله لإرضاء الله. ننتقل إلى صفحة 42. ولمن شاء أن يقنع نفسه بهذه النقائد وأن يفني عمره في خدمتها، أما أن يجيء إلينا نحن المسلمين ليلوين بالختل أو بالعنف عن عقيدتنا الواضحة ويحاول الطعن فيها، فهذه هي السماجة القصوى. وبين يدي الآن نحو 10 نشرات وزعت خارج الكنائس للدعوة على أسطورة الفداء، قرأتها كلها وشعرت بالرسائل لكاتبيها. وكان يحاول قروي ساذج إقناع العلماء أن القنبلة الذرية مصنوعة من كيزان الذرة، يحاول هؤلاء المبشرون العميان إقناعنا بأنهم على حق. اقرأ معي هذه السطور الصادرة عن كنيسة ماري مرقص بمصر الجديدة. يقول الكاتب: ربما لم أقابلك شخصيا، لكن هناك شيئا يجب أن أقوله لك، إنه أمر في غاية الأهمية حتى إنني سأكون مقصرا إن لم أخبرك به. حسنا، هات ما عندك ولا تكن من المقصرين. يقول الكاتب: دعني أخبرك بإخلاص إنها رسالة شخصية لك لا يمكنك أن تهرب منها، وهذه هي الرسالة من إنجيل يوحنا 3:16. نفتح قوس: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نقفل القوس. هذا هو الخبر الخطير: فمخض الجبل فولد فأرًا. لماذا يقتل الله ابنه الوحيد البريء من أجل ذنوب الآخرين؟ وإذا كان هذا الإله رب أسرة كبيرة، فلما تقتل أبنائها كلهم أو جلهم من غير جريرة؟ أليس الأعقل والأعدل أن يقول هذا الإله للمذنبين: تطهروا من أخطائكم وتوبوا إلي أقبلكم؟ ولا قتل هناك ولا لف ولا دوران. هكذا فعل الإسلام وأرسى قواعد العلاقة الصحيحة بين الله وعباده. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. الآية 110 من سورة النساء. أما قصة أن لله ولدا وحيدا أو غير وحيد فكذب صارخ. إن الولادة شيء يتوقع بين بعض الأحياء، ولما كان لهذه المفاهيم عند تصور الألوهية. بسم الله الرحمن الرحيم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. الآية 111 من سورة الإسراء. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وهذا سطورا من نشرة أخرى تحت عنوان حقائق مخفية. بدأها كاتبها قائلا: حقائق أنت أحرم إلى إدراكها من الهواء الذي تتنفسه. شيء مدهش. ما هذه الحقائق التي نفتقر إليها على هذا النحو ولم نشعر بفقدانها منذ زمن بعيد؟ ننتقل إلى صفحة 43. يقول الكاتب: تعال إلى الرب يسوع الآن كما أنت، لا تسع في إصلاح نفسك، لأنه هو يستطيع أن يخلق منك شخصا جديدا طاهرا. ولكن لماذا لا أسعى في تزكية نفسي ورفع مستواي المادي والمعنوي؟ يقول كاتب النشرة: احذر أن يكون مثلك مثل المتسول مع الرسام. ذلك أن الرسام أراد أن يرسم رجلا في منتهي الذل والمسكنة، فرأى متسولا يتعثر في أسنان بالية، فطلب منه أن يحضر في ميعاد عينه له على أن يعطيه أجرا. لكن ذلك المتسول خجل من أسماله البالية فاستعار لباسا يدفع به عن نفسه الخجل، ثم أتى إلى الرسام في الميعاد. فلما نظر إليه الرسام قال: إني لا أعرفك. فأجاب رجل: ألا تذكر شحاذا فقيرا اتفقت معه على أن يجيئك في هذا الميعاد؟ قال: إني لا أذكر إلا رجلا في أسمال بالية، أما أنت فلا أذكرك. نقفل القوس. إن الرب يعني يسوعا يطلبك في حالتك السيئة، وما عليك إلا أن تعترف بكل الشرور التي أنت مستعبد لها وتقبله مخلصا شخصيا لك. إذا فعلت ذلك فإن حمل خطاياك ينطرح عن ظهرك. ونحن المسلمين نقرأ هذا الكلام ونضطرب أن تنقل صفات الله إلى شخص آخر. إننا مكلفون كسائر البشر بتزكية أنفسنا وثقلها وتربيتها. بسم الله الرحمن الرحيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الآيات 25 و26 من سورة الشورى. الآيات 25 و26 من سورة الشورى. فإذا أخطأ أحدنا ذهب إلى ربه يستغفر ويستهدي ويستعين على العودة إلى الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب للذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. الآيات 25 و26 من سورة الشورى. ما دخل آدم أو عيسى أو محمد في ذلك إنهم كلهم بشر يحتاجون إلى المغفرة ويطلبون من ربهم النجاة والنجدة. ولكي يحس القائل بما حوت هذه النشرة من خلط منقل هذه العبارة من كلامه، أهب إنه طلب منك أن تشترك في جريمة صلب ربك وأن تقف مع من هدأ به. أكنت ترضى؟ يقينا لا. ولكنك ما دمت لم تختبر قوة صلب المسيح في خلاص نفسك من الخطيئة فإنك بخطاياك تشارك في جريمة صلب ربك. هذا هو الغراء الذي هذا الهراء هو الذي نحتاج إليه كما نحتاج إلى الهواء الذي نتنفسه. عبيد يستطيعون صلب ربهم ومع ذلك يطلبون منه المغفرة والرضا. هذا طلب ذلك من الله الذي طلب منه المسيح نفسه النجاة وعاتبه أن تركه للأعداء كما يقولون. ننتقل إلى صفحة 44. وهكا نشرة أخرى تحت عنوان متجدد أم متدين. بدأت بهذه الكلمات الوردة الطبيعية جميلة الشكل الذكية الرائحة في حياة، والوردة الصناعية جميلة الشكل عديمة الرائحة ليس فيها حياة. إن الوردة الطبيعية تمثل المتجدد، أما الوردة الصناعية فتشبه أولئك الذين قال عنهم بولس لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها. نكمل صفحة 44. ولا أفهم بالضبط معاني بولس، أيقصد المرائين؟ ربما. المهم أن كاتب النشرة يختمها بهذه العبارات: دعني أسألك أيها العزيز، هل أنت متجدد أم متدين؟ إذا كنت قد حصلت على الولادة من فوق فطوبى لك، اثبت إذن في المسيح، اثبت إذن في المسيح. أما إذا كنت متدينا فأسرع بتسليم حياتك الآن للمسيح فتنال الحياة الجديدة التي حصلت عليها المرأة الخاطئة حين غسلت قدمي الرب يسوع بدموعها ومسحتها بشعر رأسها، والتي قال لها الرب: مغفورة لك خطاياك، إيمانك قد خلصك. هذه النشرة من مثيلاتها مصر على تسمية المسيح الرب ووصفه بأنه الغفار. ونحن نقبل المسيح مبلغا عن الله كإخواني الأنبياء لا يزيد ولا ينقص، ونقتدي به وبهم جميعا في التقرب إلى الله بالعمل الصالح. شبكة توكفي فالير www.blindanner.net